بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المرجع في تفسير القرآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له في خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى. هذا الأمر الرابع مما يرجع فيه التفسير: أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا بالسنة، ثالثا بأقوال الصحابة، رابعا بأقوال التابعين، خامسا بما تقتضيه الكلمات، مفردات الكلمات من المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. وأول ما نحمل عليه الكلمة أن نحملها على المعنى الشرعي. نعم. قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، ذكر المؤلف استدلال على حمل الكلمات على المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن هو عربي، فالألفاظ التي فيه تفسر بمقتضى اللغة العربية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم يتكلمون العربية. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان: إذا اختلف المعنى الشرعي، لأن المعاني شرعي ولغوي وعرفي، أو بالأصح الحقائق، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وسبق لنا قاعدة في هذا الباب، وهو أن كلام كل ناطق، أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي إلا بدليل. يعني فلا نحمل المعنى الشرعي على اللغوي إلا بدليل، ولا نحمل المعنى اللغوي على الشرعي إلا بدليل. وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان: قدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الوقوف على الميت، إن صلاة الجنازة المعروفة للدعاء بصفة مخصوصة. فهنا هل معنى ولا تصلي يعني لا تدعو لهم، أو لا تصلي يعني صلاة الجنازة المعهودة؟ نقول معنى الشرعي، المعنى الشرعي، يعني هذا هو معنى الصلاة شرعا. وحينئذ يكون معنى، يكون الدعاء مأخوذا من آية أخرى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وربما يقال هنا إن قول لا تصلي يمكن أن نحملها على المعنى اللغوي، أي لا تدعو، وإذا نهي عن الدعاء فنهيه عن الصلاة من باب أولى. نعم. إذن نقول لا تصلي، إن حملناها على المعنى الشرعي قلنا المراد الصلاة المعهودة، ويكون النهي عن الدعاء من دليل آخر، وهو آية التوبة: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وإن حملناه على المعنى اللغوي لا تصلي، نقول المراد هنا بالصلاة إيش؟ الدعاء. الدعاء بدليل الآية الأخرى، وإذا نهي عن الدعاء لهم فالصلاة من باب أولى. نعم. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، المراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه هنا وصلي عليهم، ظاهر الحديث صلي عليهم يعني الصلاة المعهودة، لكن أقول هذا الظاهر فسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الصلاة تطلق بمعنى الدعاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الوليمة إذا دعي أحدكم وصائم فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. المراد بالصلاة هنا أيضا الدعاء. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. نعم، هذه المعاني في الواقع يتفق فيها الشرعي واللغوي والعرفي، فالسماء لغة وعرفا وشرعا بمعنى واحد، كذلك الأرض، كذلك الصدق، الكذب، الحجر، الإنسان. نعم. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى. طيب، قول المؤلف رحمه الاختلاف الوارد في التفسير المأثور احترازا من التفسير الذي يكون بالرأي، بأن يقول عالم من العلماء معنى الآية كذا ويقول آخر معنى الآية كذا، معنى كذا، بحيث لا يكون لواحد منهما مستند شرعي، وإنما هو اجتهاد، إنهما اجتهاد. فالمراد هنا الاختلاف الوارد في التفسير المأثور احترازا من الاختلاف الوارد في التفسير الذي محله الرأي والاجتهاد، فهذا له بابه يقدم ما يوافق اللغة أو مقتضى البلاغة أو نحو ذلك. نعم. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. نعم، لأن قضى وأمر ووصى وأوجب متقارب في المعنى، قضى ربك يعني أوجب أو أمر أو وصى كلهم متقاربين، بمعنى أنه حث على هذا الشيء، يجمع هذه الأمور إيش؟ الحث على هذا الأمر. نعم. فعلى هذا نقول الاختلاف هنا لا يضر في الواقع، لأن المؤدى واحد أوجب. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى وهذا يكون من باب التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، وهذا كثير في أقوال الصحابة رضي الله عنه، تجد أنهم يفسرون الآيات بالمثال. فهنا الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا، قيل من بني إسرائيل، وقيل من اليمن، وقيل من البلقاء، ولا مانع أن نقول إن الآية تشمل هذا وهذا وهذا. نظير ذلك ما يرد في آيات القرآنية الخطاب، قل يا أيها الناس إني رسول الله، مثلا في بعض الخطابات التي توجه من العلماء من يخص هذا الخطابات، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نقول يا أهل مكة، وهذا ما مشى عليه جلالين في تفسيره، أن كل خطابات يا أيها الناس قال المراد كفار قريش، لكن نقول هنا الأولى نأخذ بالعموم ونقول الخطاب لكفار قريش ولكل من يتأتى خطابه. كل من يتأتى خطابه. نعم. ومثل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا أيضا الخطاب أول من يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو خطاب للرسول ولكل من يتأتى خطابه من هذه الأمة. وهذه قاعدة، إذا نأخذ من هذه قاعدة، وهي أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان، إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما جميعا. لكن لها تحتمل معنيين لا يتنافي بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. وإنما نقول ذلك لأن ذلك أبلغ في دلالة القرآن. نعم. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال إكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. يعني جزء من المعنى، يعني كأسا دهاقا يقول مملوءة، هذا جزء من دهاقا، متتابعة جزء من دهاقا. فإذا أردنا المعنى الكامل لكأسا دهاقا نقول هي المملوءة المتتابعة الصافية. فمن فسرها بصافية فسرها بجزء من المعنى. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام، غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام في حال السفر المحرم وغير ذلك. نعم، هذه الآية الكريمة إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، فقال فمن اضطر في غير باغ ولا عاد. من هو الباغي ومن هو العادي؟ قيل الباغي الخارج عن الإمام، الباغي هو الخارج عن الإمام، ومنه البغاة، ومن ذلك البغاة وهم القوم الذين لهم شوكة ومنعة فيخرجون على الإمام بتأويل سائر. والعادي إيش؟ العاصي في سفره. إذن غير باغ يعني غير خارج عن الإمام، ولا عاد يعني ولا عاص في سفره. وقيل إن معنى غير باغ ولا عاد الباغي المتجاوز، الباغي طالب المحرم من غير ضرورة، الذي يطلب المحرم من غير ضرورة، والعاد الذي يتجاوز قدر الضرورة. واضح؟ غير باغ يقول الباغي هو طالب المحرم من غير ضرورة، والعادي هو المتعدي قدر الضرورة. مثال ذلك إنسان وجد ميتة وعنده لحم طيب فأكل من الميتة، هذا يسمى باغ. طيب اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة فأكل ما يسد رمقه وزاد، نقول زيادتك على ما يسد رمقك عدوان. وهذا القول أصح، لأن سياق الآية في واقع لا يناسب التفسير إيش الأول، أن المراد بالباغي الخارج عن الإمام، والمراد بالعادي العاصي في سفره. لأن الله عز وجل يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، لأن في الأطعمة في الطعام. نعم. ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي. والرجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة مثال آخر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ قال بعض العلماء الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، ولهذا نص الفقهاء والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لا دخلوا في الصداق، نص عليه أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. وعللوا أو استدلوا لذلك بأمرين: أولا أن هذا هو واقع الأمر وحقيقته، إذ أن الذي يملك الطلاق ويملك الفسخ من هو؟ الزوج. وثانيا أيضا إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج صار العفو متقابلا من الجانبين، لنلاحظ: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، صار العفو من جانب الزوجة ومن جانب الزوج. وأما إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صار العفو من جانب واحد. وأيضا نقول لو فسرنا أن المراد بعقدة النكاح الولي لكان هناك مشكلة، لأنه ليس للولي أيضا أن يعفو عن صداق المرأة بغير رضاها، لا يجوز للولي أن يعفو عن صداق المرأة بغير رضاها، لأن الصداق ملك لها وآتوا النساء صدقاتهن. إذا عندنا الآن هنا ثلاثة أوجه ترجح أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح من؟ الزوج. أولا من الأوجه ما هو؟ أن الزوج هو الذي بيده حل النكاح، حل النكاح من طلاق وفسخ إلى آخره. وثانيا أيضا إذا قلنا المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج صار العفو مقابلا، صار العفو في مسألة الصداق من الجانبين، يعني يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وثالثا أيضا لو فسرنا أو لو قلنا إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي، إيش لكان للولي أن يعفو عن صداق المرأة بغير رضاها، وهذا لا يجوز، لأن المرأة تملك صداقها بالعقد، وقد قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول المؤلف رحمه الله قبل يقول: وقد روي في ذلك ويؤيده أيضا وجه الرابع، وهو قول علي رضي الله عنه. وقد روي فيه حديث، روي فيه حديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، ذكره ابن كثير، يقول رواه ابن أبي حاتم وبعضهم نسبه للدارقطني وبإسناده ابن لهيعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.